سورة البقرة الصفحة الخامسة عشرة. التوجيه الأول: كلما كثرت ذنوب العبد اشتدت غفلته عن الموت وذكره. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم